ثم ثانيا من دلائل هذه السورة المباركة في تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك في قوله رب العالمين، رب العالمين أي الله جل وعلا، وربهم أي خالقهم من العدم وموجدهم بعد أن لم يكونوا والمتصرف فيهم. فرب العالمين هو القابض الباسط المعطي المانع المعز المذل، الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. رب العالمين يدبر هذا الكون كيف يشاء ويقضي فيه كيف أراد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فالأمر أمره والخلق خلقه والملك ملكه سبحانه وتعالى. فإيمان العبد بذلك يستلزم إفراد هذا الرب بالعبادة وإخلاص الدين لله عز وجل، وهذا هو صراط الله المستقيم، كما قال الله تعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. ولاحظ الارتباط، إن الله ربي وربكم أي إقراركم بأنه هو الرب الخالق الرازق المنعم المتصرف يستلزم أن تعبدوه. وقال في آية أخرى وأنا ربكم فاعبدون. وقال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي تعلمون أنه لا رب لكم ولا خالق لكم ولا رازق لكم إلا الله عز وجل، فإذا خصوه بالعبادة وأفردوه بالطاعة ووحدوه ولا تجعلوا معه شريكا. فإيمانكم بأنه الرب يستلزم الإخلاص والتوحيد وتجريد العبادة لهذا الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. فقوله رب العالمين، رب العالمين، هذا من دلائل التوحيد، من دلائل التوحيد وبراهينه العظام.